بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. طبعا الأعذار جمع عذر، وهو يعني ما يعني ينفع عن الإنسان الحرج والملام فيما إذا حل به العذر. إذا إنسان عليه عذر من هذه الأعذار فإنه لا يلام ولا يؤاخذ على ما إذا حصل شيء من عدم القيام بأمر الله تبارك وتعالى، لأن عنده هناك حجة. العذار هي الحجة، والعذر المبيح الذي بسببه يعني لا يقوم الإنسان بما أمر به، وإنما يعني أصلاً وإنما ينتقل إلى ما هو بديل عنه، إلى ما هو بديل عنه. الواجب أن يصلي وهو قائم، لكن عنده عذر، مرض، ما استطاع أن يقوم، فهو بهذا معذور ليس بملام. يعني الله عز وجل لا يؤاخذه ولا يلومه، لأن العذر وهو الحجة عنده وهو المرض، فما استطاع أن يصلي قائم فيصلي قاعد، ولا يؤاخذ ولا يلام على ذلك كما سيأتي بيانه. وأهل الأعذار ذكرهم المصنف هم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. والخائف، هؤلاء الثلاثة هم الذين لهم أوضاع خاصة في الصلاة، أوضاع خاصة في الصلاة. فالمصنف أفرد لكل واحد منهم فصلا مستقلا. بدأ الآن بالمريض، وما يتعلق بأحكام المريض في الصلاة سيذكرها في هذا الباب، ثم بعد ذلك سينتقل إلى صلاة المسافر وما يتعلق بأحكام صلاة المسافر من قصر وغير ذلك، سيذكرها في باب مستقل. ثم الآخر وهو الخائف أفرده أيضا بباب مستقل، ما يتعلق بصلاة الخائف من حيث الكيفية ونحوها أفردها أيضا بباب مستقل. الآن يبدأ بالقسم الأول وهو المريض. نعم. وهم المريض والمسافر والخائف. نعم، أهل العذار في الجملة هم الثلاثة هؤلاء، وهم المريض والمسافر والخائف. ثم بعد ذلك الآن يبدأ بهم واحدا واحدا، بدأ بالمريض. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما. نعم، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، من استطاع، وهذا طبعا كله في أحكام الفريضة. أما النافلة فيجوز له أن يصلي وهو قاعد، لكن له نصف أجر القائم. والإنسان ما دام أنه يستطيع أن يصلي وهو قائم حتى ولو كانت نافلة لا يحرم نفسه الأجر، لأنه لو صلى وهو قاعد صلاته صحيحة، لكن الأجر له على نصف أجر ماذا؟ على أجر القائم. فهنا الأحكام كلها مختصة بالفريضة، فيقول يتلزم المريض أن يصلي وهو قائم، هذا وجوبا، وهذا موضع اتفاق وإجماع بين أهل العلم. فإن عجز عن القيام انتقل إلى البديل عنه وهو القعود، فإن عجز عن القعود انتقل إلى البديل عنه وهو على جنب. هذه الثلاثة المراحل ثبت بها الحديث كما في الصحيح حديث عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا هو المذهب. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع. قال الآن يعني فصل، قال يلزمه أن يصلي وهو قائم، ولو كان حال قيامه هيئته كهيئة الراكع، مثل من يتوكع على عصا، ومثل من احدودب ظهره، ومثل من انحنى وتعكز على حائط ونحو ذلك. يقول إن قدر على ذلك فهذا هو الواجب، فهذا هو إيش الواجب عليه. نعم. أو معتمدا، أو معتمدا يعني معتمدا على عصا، متوكلا على عصا أو معتمدا على حائط. وإحنا مر معنا في صفة الصلاة أن الإنسان إذا اعتمد على الحائط اعتمادا كليا بحيث لو زال الحائط لسقط المصلي ما صحت صلاته، ما صحت صلاته. لكن هنا أجازوها للعذر، فإنسان مريض ولكن يستطيع أن يصلي وهو قائم وهو بجوار الجدر ويتكي عليه ويعتمد عليه اعتمادا كليا، قالوا يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. نعم. طبعا إذا كان هناك عليه حرج شديد أو مشقة شديدة فلا يلزم، لأنه سيأتينا الآن الضابط في هذا أن الحرج والمشقة الشديدة التي يعني تذهب الخشوع، كما بعضهم نص على ذلك، قال الحرج والمشقة الذي يذهب الخشوع أو يزيد في الألم أو والعياذ بالله يجعله يتألم أو يتأخر في البر، هذا كله يعذر بترك القيام. نعم. أو مستندا إلى شيء، مستندا إلى شيء، سواء مستند إلى عصا أو مستند إلى حائط. نعم. فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو نعم. زياء أو شق عليه، أي شق عليه القيام، هو يستطيع يقوم، لكن لو صلى وهو قائم فيه مشقة. طبعا المشقة هنا ضابطها يا أخوان ليست المشقة اليسيرة، لأن الطاعات كلها فيها مشقة، الصيام فيه مشقة، الحج فيه مشقة، الصلاة فيه مشقة، الوضوء فيه مشقة، لكنها مشقة يسيرة محتملة، فلذلك هذه المشقة لا توجب أن يترك القيام، لأن الطاعات فيها تكليف، لذلك التكليف فيها مشقة، ولذلك العبادات سميت تكليفا لأن فيها كلفة ومشقة وتعب ونصب، لكن هذه المشقة المحتملة اليسيرة لا توجب له ترك القيام، وإنما الذي يوجب له ترك القيام هي المشقة التي يكون الإنسان في عنة وفي حرج ما يعلم به إلا الله عز وجل. وبعضهم جعل لها ضابط، قال كل مشقة تفقد الخشوع وحضور القلب فإنها تبيح له ترك القيام، لأن المقصود من الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. أو شق عليه لضرر. نعم، أو شق عليه. طيب المشقة تأتي لماذا؟ ما سببها؟ قال بسبب الضرر، أي لضرر، أو تأخر برء، أو زيادة في مرض، أو تأخر شفاء، أو نحو ذلك، كل هذه تبيح له ترك الصلاة وهو قائم. نعم. أو زيادة مرض. نعم، يعني زيادة مرض، يعني لو صلى وهو قائم سيزيد مرضه، يتأخر برؤه وشفاؤه، فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد. نعم. فقاعدا. نعم. متربعا ندبا. أيوة، هنا قال إذا صلى وهو قاعد استحب له أن يجلس متربعا ندبا، مثل جلسة الأخ الطيب، جلسة الإمام، هذا متربع جلستكم الآن. لماذا؟ قالوا حتى إيش يفرق بين حالة الركوع والسجود وحال القيام. فهنا ندبا، وكونه يقول ندبا ليست بواجبة، يعني لو صلى وهو كهيئة الجلوس في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين في كل الصلاة صح ذلك وأجزأ ذلك، لكن هم استحبوا ذلك ونسبوا ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، أنه علشان يفرق بين حال القيام وحال السجود والركوع، فقالوا ندبا، ندبا عن ليس بواجب. نعم. ويثني رجليه في ركوع وسجود. نعم، ويثني رجليه، يعني يصلي متربعا ندبا، فإذا جاء وقت الركوع والسجود يثني رجليه، يعني يكف رجليه وتكون ركبه متجهة إلى القبلة. نعم. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه. فإن عجز ما استطاع، أو شق عليه يعني يستطيع لكن بمشقة شديدة تلحقه، أو تأخر برء، أو زيادة مرض، أو نحو ذلك، فعند ذلك يصلي على الجنب الأيمن. نعم. ندبا أيضا فعلى جنبه. نعم. والأيمن أفضل، والأيمن أفضل، يعني يصلي على جنبه الأيمن، ووجهه وصدره متجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، إلى القبلة. وكونه يقول والأيمن أفضل يعني بمعنى لو صلى على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة قالوا صح ذلك، لعموم قول صلى الله عليه وسلم فعلى جنب، ولم يحدد الأيمن ولا إيش ولا الأيسر، لكن الضابط الشرعي والقاعدة الشرعية عند العلماء أن كل ما كان من باب الإكرام ورفعة الشان فتقدم فيه اليمين. فهنا في باب الصلاة إذا أراد أن يصلي فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم. هنا لو صلى إلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة فما الحكم؟ طبعا المذهب أن الصلاة صحيحة، ولكنه خلاف الأولى، لأن بعض العلماء يرى أن الصلاة غير صحيحة ولا تصح إلا في الحوالي الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قائما أو قاعدا أو على جنب. فمن صلى وهو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة فبعض العلماء يقول لا تصح صلاته، لكن المذهب قالوا لا بأس تصح صلاته، تصح إيش؟ صلاته، لكن هذه الحالة تكره لخروجا من الخلاف. نعم. وكره مع قدرته على جنبه، هذا الكلام الذي قلنا، وكره أي وكره للإنسان أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته أن يصلي على إيش؟ على جنبه. لماذا كره؟ قال خروجا من خلاف من قال بعدم صحة ذلك، وهذا حقيقة قول قوي وهو الأولى، وهو الأولى، لكن إن لم يستطع فلا بأس أن تكون رجلاه إلى القبلة. وإذا كانت رجلاه إلى القبلة إن استطاع أن يقوم بصدره ولو قليلا، أو يوضع تحت ظهره مخدات ويكون ظهره أو صدره مرتفعا قليلا، فهذا أيضا من باب الأولى، من باب أولى. نعم. وكره مع قدرته على جنبه وإلا تعين، وإلا أي إذا لم يستطع لا قائما ولا قاعدا ولا على جنب تعذر ذلك، فعند ذلك يتعين أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى ماذا؟ إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة. إن لم يستطع ذلك أيضا كان يكون، نسأل الله نجيرنا وإياكم ويشفي مرضانا ومرضاكم مرضى المسلمين، يكون كما هو حال المستشفيات، يكون إنسان موجود على الكرسي أو على السرير بالأصح وعنده كسور في ظهره أو في رقبته، والسرير منحرف عن القبلة، وربما السرير القبلة جهة رأسه أو جهة اليمنى أو جهة يده اليسرى، ولا يستطيع أن يتجه للقبلة وهو مكسور، ظهره مكسور أو رقبته مكسورة ولا يستطيع أن يتحرك، عند ذلك هنا نقول صل بحسب استطاعتك وبحسب قدرتك، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه. نعم. إذا كان صلى مستلقيا على ظهره فإنه يومئ راكعا أو وساجدا، إن قدر أن يحرك عنقه لزمه ذلك، وأنت على ظهرك تقول الله أكبر وتحني عنقك قليلا عن بناء على إيش؟ على أنك راكع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، فيكون انحناؤك برقبتك للسجود أخفض منها لانحنائك بالركوع، فهمتم؟ فهذا يلزمه. إن لم يستطع أن يومئ برقبته فإنه قالوا يومئ بطرفه، بطرفه يعني عينك فتقول الله أكبر وتغمضها قليلا وتنوي به إيش؟ الركوع، سمع الله لمن حمده، ثم تقول الله أكبر، ويكون التغميض أو الإيماء أكثر بالعين، وكما جاء في الأثر أومأ بطرفه. نعم. أيوة. ويخفضه أي السجود عن الركوع. نعم. ويخفضه أي الإيماء كما قلنا قبل قليل، إيماؤه في الركوع أرفع من السجود، وإيماؤه في السجود أخفض من الركوع. نعم. لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو مأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. نعم. فإن عجز عن الإيماء أو مأ بعينه. نعم، هذا الكلام الذي قلنا عجز عن الإيماء برقبته بكذا، فعند ذلك يومئ بعينه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع أو مأ بطرفه. نعم. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وينوي الفعل عند إيمائه له. نعم، وينوي الفعل. إيش معنى ينوي الفعل؟ خليكم معي أحبابي، يعني ينوي الفعل يعني ينوي الركوع إن كان الإيماء للركوع، وينوي السجود إن كان إيماؤه للسجود. هو الآن مسكين مكسور ظهره ومكسورة رقبته ولا يستطيع أن يتحرك ولا حركة، فإذا صلى قال الله أكبر، ينوي الفعل أي ينوي الركوع، سمع الله لمن حمده، وينوي الفعل أي ينوي القيام من الركوع، الله أكبر ينوي الفعل أي ينوي السجود، فهمتم؟ قال الله أكبر، وهكذا ينوي الفعل أي ينوي الشيء الذي قد انتقل إليه ويأتي بالذكر الواجب في هذا الموضع. الله أكبر ركوع، ثم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وهكذا. أيوة. والقول كالفعل يستحضره، وكذلك أيضا القول كالفعل أي ينوي القول في كل مكان انتقل إليه. فعندما يقول الله أكبر مثلا للركوع هو ينوي الركوع بالفعل، وينوي أيضا القول فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، نوى الفعل وهو القيام من الركوع، وينوي القول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد الله أكبر وينوي إيش؟ السجود، وينوي القول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. نعم. والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. نعم، إذا عجز عنه بلفظه كان يكون نسأل الله نجيرنا وإياكم لسانه أصابه شلل، أو مثل من هم اليوم يصيبهم جلطة، فإذا أصابته جلطة ما يستطيع الكلام نهائيا، لكن عقله وفكره معه، تبغى يتكلم ما يقدر يتكلم، فعند ذلك ينوي بقلبه أي الكلام، فهمتم أحبابي؟ نعم. أيوة. وكذا أسير خائف. أيوة، وكذلك الحكم في الأسير الخائف. لو أسر أسير وعلموا أنه مسلم أنهم سيقتلونه وهو ما يريد يبين لهم أنه مسلم، لأن لو علموا أنه مسلم سيقتل، فلو أراد أن يصلي أمامهم لعلموا أنه مسلم، فهو لا يريد أن يظهر إسلامه خوفا على نفسه من أن يقتل، فقال كذلك حكمه حكم المريض العاجز عن كل شيء عن ركوع وسجود، فيومئ إيمان، فيكون مثلا في الأسر جالس فيصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ثم يقول الله أكبر وينوي الركوع سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، الذي يراه يظن أنه جالس بينما هو إيش؟ يصلي، فهمتم أحباب الكرام؟ وكذا من كان في أسر، يعني المأسور الذي لو علم أنه مسلم وقام يصلي فيقتل أو يلحقه ضرر، فهمتم؟ فعند ذلك يجوز له أن يصلي إيماء وينوي الركوع والسجود يعني الأفعال، وينوي أيضا الأقوال. نعم، ويستحضرها. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. هذا يا أخوان ضابط، انتبهوا له جيدا، هذا ضابط في باب الصلاة. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، بمعنى أن الصلاة الواجبة صلوات الخمس ما تسقط عن الإنسان ما دام عقله معه. ما دام عقلك أيها الإنسان وفكرك أيها الإنسان معك، فلا تسقط عنك الصلاة بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، فهمتم أحباب الكرام؟ وبهذا يعلم يا إخواني أن بعض المرضى نسأل الله أن يشفينا وإياهم ويشفي كل مريض، ولا سيما الذين هم في قسم الجراحة أو قسم الكسور والعظام الذي لا يستطيعون يتحركون من السرير، تجد بعضهم لجهل فيه لا يصلي، فتقول له يا فلان لماذا لا تصلي؟ فيأتيك بأعذار، إما أنه يقول يا أخي أنا مكسور ما أقدر أتحرك، ما أقدر أتوضأ، ما أقدر شيء، أو بعضهم أكرمكم الله يقول أن علي نجاسات ولا أستطيع أن أتخلص منها، وبعضهم يتعذر يقول أنا الآن ما أستطيع أتوجه للقبلة، أو لغير ذلك مما يبدونه من أعذار. فنقول أحباب الكرام هذا كله بسبب الجهل، فيجب عليهم أن يصلوا، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، ما استطاع أن يتوضأ واستطاع أن يوضأ من غير حرج ولا مشقة يوضأ، فإن لم يستطع يتيمم، فإن لم يستطع يمم، لو كان مكسور ما يتحرك منه شيء، فيأتي إنسان فيضرب على الأرض بسم الله ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، وهو أي المريض ينوي رفع الحدث، وإن كان يممه غيره، وإن كان يممه غيره يلزمه ذلك وجوبا، إما استطاع ولا وجد عنده من ييممه فيصلي بحسب حاله، مثل من هو فاقد الطهورين ولا يستطيع أن يصلي لا بوضوء ولا بتيمم فيصلي بحسب حاله. أما النجاسات أكرمكم الله التي عليه، إن استطاع أن يخففها ويغسلها فذاك، وإن لم يستطع فتخفف قدر المستطاع، إن لم يستطع فيصلي بحسب حاله بحسب حاله. المهم من هذا كله ما تسقط عنه الصلاة ما دام عقله وفكره وإدراكه معه أبدا بأي حال من الأحوال. وهذه يا أخوان يعني حقيقة، إذا زرتم المرضى في المستشفيات ادعوا لهم بالشفاء وعلموهم تلك الأحكام، حتى لا يعني بجهل يتركون الصلوات. نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. وهذا حقيقة من فضل الله على هذه الأمة، كما في حديث أبي موسى في البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذه من نعمة الله عز وجل على الإنسان، إذا كان وهو صحيح وهو مقيم له طاعات من نوافل، من صيام وصلاة وذكر وأعمال صالحة أيا كانت، ثم مرض فما استطاع أن يقوم بها، أو سافر وما استطاع أن يقوم بها في حال وجوده، فعند ذلك الله عز وجل يمضي له الأجر كاملا. إذا مرض العبد أو سافر أجر الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت وأنت جاء في البلد ما شاء الله تبارك الله ربي موسع عليك، وإذا بك تطعم الفقراء وتطعم المساكين وتكفل الأيتام وتفرج عن المكروبين كرباتهم إلى آخره، ثم سافرت، هذا عملك في الحضر. إذا سافرت فإن الله عز وجل يجري لك هذه الأعمال التي كنت تعملها وأنت في الحضار. نعم، فضل الله عظيم يا إخوان. ولذلك ابن مسعود يقول لا يهلك على الله إلا هالك. الله كريم يا إخوان، من كرمه وجوده يجازيك بالسيئة سيئة مثلها فقط أو يغفر، ولكن بالحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. بل ذكر يا إخوان العلماء كما ذكر ذلك الإمام الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين في قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أورد حديث عن أبي هريرة، والحديث قال عنه أي الإمام أحمد شاكر في تحقيقه لابن كثير وتحقيقه للطبري أن الحديث إسناده صحيح، حديث صححه العلماء. جاء رجل لأبي هريرة وقال يا أبا هريرة ما حديث بلغنا عنك أنك تحدثه؟ قال وما ذاك؟ قال تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. حسنة كم؟ 1000000 يعني مليون. إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. فقال والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة، الحسنة 1000 حسنة يعني 2,000,000 حسنة. ولذلك الله عز وجل كريم، إذا أقبلت إليه بقلب صادق وأخلصت النية لله، والله الذي لا إله غيره لن يظلمك شيئا أبدا، وستجد أضعاف مضاعفة مما عملت من غير يعطيك من غير حساب سبحانه وتعالى. بس أهم شيء يا عبد الله تحقيق أمرين: الإخلاص والصدق مع الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تتعبد به لله. لأن الإخلاص عزيز، بعض الناس يقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويعمل الطاعات، لكنه يدخلها شيء من غرور، من رياء، من عجب، من والعياذ بالله تباهي، من سمعة ونحو ذلك. هذه كلها محبطات للأعمال. أو أن الإنسان يعمل على غير هدى، فتجد أنه يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه. فانتبه لهذين الأمرين، وثق يقينا أن الله عز وجل لا يظلمك شيئا. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها. نعم. الآن يا إخواني انتقل إلى مسألة أخرى، وهو إذا صليت وأنت جالس، إذا صليت وأنت جالس هل يجوز لك أن تسجد على وسادة؟ يعني زي المخدة الآن كبيرة تؤتى أمامك وتسجد عليها، أي كأنها مرفوعة عن الأرض وتسجد. العلماء يقولون الوسادة لا تخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تكون الوسادة موضوعة على الأرض. إذا كانت الوسادة موضوعة على الأرض فهذا كلام المصنف أنه لا بأس. لماذا؟ لأنها متصلة بالأرض فحكمها حكم الأرض، وقد نقل ذلك عن أم سلمة وعن ابن عباس، لأن حكمها حكم الأرض لأنها متصلة. والحالة الثانية أن ترفع له، بمعنى أن ترفع له أن يكون بينها وبين الأرض إيش؟ فراغ غير متصلة، فهنا مكروهة. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال لا يصح أن يسجد عليها ولا يجزئ السجود عليها لأنها مرتفعة عن الأرض، فهمتم؟ فلذلك قال وكره أن تكون ليش؟ الوسادة مرفوعة ليس متصلة بماذا؟ بالأرض. إذن الآن نقول باختصار السجود على الوسادة إن كانت على الأرض الوسادة وأردت أن تسجد عليها فلا بأس، ونقل ذلك عن أم سلمة وعن ابن عباس. وأما إذا كانت الوسادة مرفوعة عن الأرض وبينها وبين الأرض فراغ فهنا مكروه، وكره ذلك لأن بعض أهل العلم قالوا لا يصح السجود عليها ولا يعتد بالسجود لأنها إيش؟ غير متصلة بالأرض. نعم. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام. نعم صح، يعني صح معايا. وكره يعني كره أن يسجد كما قلنا قبل قليل، وهذا الكراهة كما قلت لكم إذا كانت الوسادة متصلة، هذا طبعا المذهب، وإن كان هناك قول آخر حتى الوسادة، ونقل ذلك عن ابن مسعود، بس احنا ما نبغى ندخل في الخلاف، أنه كره السجود على الوسادة مطلقا، وكانوا ينهون عن ذلك بعضهم، لكن هذا المذهب، المذهب إذا كانت الوسادة متصلة بالأرض فلا بأس، وإذا كانت بينها وبين الأرض فراغ فإنه لا يصح ذلك. وبعضهم كما قال المصنف أنه يكره على الوسادة إيش؟ مطلقا، لكن هذا التفصيل هو الذي ذكره العلماء رحم الله الجميع. نعم أعد العبارة من جديد. وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم، هذه مسألة أخرى. أنت قائم تصلي مع الإمام ثم اعتراك أمر مثل دوخ، خشيت أنك تدوخ، خشيت أنك تسقط، اعترتك دوخة فخشيت أنك تسقط وعدم توازن، فهنا لا بأس أن تجلس، لا بأس أن تجلس. أو أنت قائم يعني أكرمكم الله حسيت أنك ستستفرغ وإذا بك تجلس، لا بأس، هذا عذر. أو العكس، أنت جالس صليت كنت شبه دوخة ثم صليت وأنت جالس ثم ذهبت الدوخة منك، فعند ذلك تنتش تنتقل إلى القيام. هذا معنى كلامي، إن كنت قائما فاعتراك عذر تجلس، وإن كنت جالسا فزال عنك العذر فإنك تقوم. نعم، أعد العبارة. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام، على قيام فيما إذا صلى قاعدا ثم زال عذره أي مرضه، نعم، أو عجز عنه يعني قام ثم عجز عن المواصلة، كان اعترته دوخة وخشي أن يسقط، نعم يجلس، أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، انتقل إلى الآخر كما قلنا، نعم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، نعم، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، نعم، هذا كلام الذي ذكرناه، نعم، ويركع بلا قراءة من كان قرأ. أيوة، هو الآن يفصل، خليكم معي أحبابي، يقول إذا كان الإنسان قائما ثم اعتراه عذر ما يستطيع المواصلة في القيام قال يجلس، هذا كلامه الأول. الآن كلامه الثاني يقول القراءة إذا كان قد قرأ بعض الفاتحة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فحس بدوخة فقال لا بأس يجلس، وإن قرأ القرآن في حال جلوسه لا بأس، فهو جالس ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه قرأه وهو إيش في حال جلوسه، أي من القيام إلى الجلوس، ثم لما استقر اهدنا الصراط المستقيم كمل إلى آخره، لا بأس أن يقرأ من القراءة في حال إيش في حال الجلوس، لأن هذا معذور وهو في حكم القيام، لأنه جلس وهو يعني يجب عليه أن يقرأ وهو جالس، ولا شك أن قراءته في أثناء الجلوس أي ما بين الجلوس وما بين القيام أولى من قراءته في أثناء إيش الجلوس، إذا كانت قراءته أثناء الجلوس هي مجزئة فتكون في أثناء جلوسه في مقام أرفع من الجلوس مجزية من باب أولى. العكس، إنسان صلى وهو جالس ثم زال عذره أي مرضه فأراد أن يقوم، فقالوا لا يجوز له أن يقرأ في حال القيام، لأن الآن وجب عليك أن تقرأ وأنت قائم، إنسان وهو جالس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم زال عذره فحس بنشاط وزال المرض، فنقول قم. طيب في أثناء القيام، لو كان في أثناء القيام قال إياك نعبد وإياك نستعين حتى استتم قائما، قال لا يجزئه ذلك، بل ينتصب بدون ذكر بدون قراءة يستتم قائم، فإذا استتم قائما يكمل من حيث انتهى وهو جالس، انتهى وهو جالس إيش إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فهمتم يا أخواني؟ هذا كلامه. أعد العبارة من جديد. ويركع بلا قراءة من كان قرأ. نعم. وإلا قرأ. وإلا قرأ. ويركع بلا قراءة، يعني إذا قمت إذا زال عذره وهو جالس ثم قام، إن كان قد زال عذره إن كان قد قرأ الفاتحة في حال الجلوس يقوم ويركع، وإن كان بقي عليه شيء منها فيكملها. نعم. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه. هذا كلام الذي ذكرته قبل قليل، وتجزئ الفاتحة أي يجزئ قراءة الفاتحة إذا كان قائما فاعتراه عذر ما استطاع أن يقوم ثم وهو في حال جلوسه إلى القعود والجلوس قرأ ثم لما تمكن من الجلوس أكمل، هذا يجزئه. هذا كلام الذي ذكرته قبل قليل. نعم. أيوة. لا من صح فأتمها في ارتفاعه. لا من صح، لا تجزئ قراءة الفاتحة من صح، أي من زال عذره وهو في حال الجلوس فعند ذلك يجب عليه أن يقوم. طيب في أثناء القيام لا تقرأ، وإنما اقرأ إذا استيش إذا اعتدلت واستتميت قائما بعد ذلك اقرأ. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما. نعم، هذا المذهب أحباب الكرام. إنسان أحباب الكرام، هذا الله يجيرنا وإياكم، مثل اليوم في عرفنا من يسول عملية إيش؟ إزالة الموية الزرقاء أو البيضة من العين. إذا أزالوا منه الموية البيضة أو الزرقاء فإنهم يطالبونه فترة محددة، يقول لا تركع ولا تسجد، لا تركع ولا تسجد فترة محددة الطبيب يحددها له. في هذه الحالة ما يستطيع يركع ولا يستطيع يسجد، فهو يستطيع القيام ويستطيع الجلوس لكنه ما يستطيع الركوع ولا يستطيع إيش؟ السجود. فهمتم؟ فهو يقول هنا فمن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود لزمه أن يصلي قائما ويومئ بالركوع في حال إيش؟ في حال قيامه، لأن الركوع أقرب شبه من إيش؟ بالقيام، لأن رجلاه ممدودتان ورجلاه منصوبتان. فهمتم؟ فما دام رجلاك منصوبتان في حال القيام وفي حال الركوع فعند ذلك تومئ بالركوع وتومئ بالسجود في حال ماذا؟ في حال الجلوس، لأن السجود أقرب إلى الجلوس لأن الرجلين مجتمعتين. فهمتم أحبابي الكرام؟ هذا تعليلهم. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما. نعم، لأن الراكعة لأن هذا التعليل، اللام تعليلية، ليش يومئ بالركوع قائما؟ نعم، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. نعم، هذا صحيح، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. رجلك الآن أنت قائم، رجلاك منصوبتان ممتدتان، في حال الركوع نفس الشيء، الرجلان منصوبتان ممتدتان، ما تغير فيها شيء. نعم. وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. في جمع رجليه. نعم. ومن قدر أن ينحني ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها. هذا كلام الذي ذكرناه قبل قليل في المقدمة. إذا كان إنسان ما يقدر يحرك شيء من جسمه أبدا إلا الرقبة أو الرأس، فهمتم؟ فعند ذلك من قدر على أن يحني رقبته فيلزمه ذلك، فيحني قليلا وينوي به الركوع، يرفع ثم يحني أكثر وينوي به إيش؟ السجود. نعم. وإن سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. نعم، هذا الذي لا يستطيع أن يكون إيش؟ يصل إلى الأرض. قال فإن سجد فيصل إلى الأرض قدر المستطاع، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيقرب رأسه من السجود أي من الأرض في حال السجود قدر ما يستطيع. نعم. ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في جماعة خير. هذا المذهب يا أخواني، من قدر أن يصلي، خليكم معي، هذا إنسان قال لو صليت منفرد أستطيع أن أصلي وأنا قائم، لكن لو صليت مع الجماعة ما أستطيع أصلي وأنا قائم، لابد أن أجلس. فما الحكم؟ هذه هي صورتها. الآن المذهب يقول إيش؟ خير، ومعنى خير أي إن شئت تصلي منفرد، إن شئت أن تصلي منفردا وإن شئت أن تصلي إيش؟ مع الجماعة. إن صليت منفردا تصلي قائم، وإن صليت مع الجماعة تصلي جالس. تعليلهم في هذا، ليش قالوا هذا كلام؟ هم عللوه، قالوا لأن القيام له بدل وهو القعود، لأن القيام وإن كان هو ركن له بدل وهو القعود، فهمتم؟ وأما بالنسبة لكونه يصلي مع الجماعة لأنها واجبة. لكن حقيقة القول الثاني، حتى الإمام المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف صوب هذا القول الثاني وقال يصلي إيش؟ يصلي منفردا، يصلي منفردا. لماذا؟ قال لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وأما صلاة الجماعة فهي واجبة، فمن ترك صلاة الجماعة فصلاته صحيحة مع الإثم، لكن من ترك القيام مع قدرته عليه فصلاته لا تصح أصلا. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب، أي أنه يصلي منفردا قائما أولى من كونه يصلي جالسا مع الجماعة. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. نعم، انتقل الآن لمسألة أخرى. هو يستطيع أن يصلي وهو قائم، يستطيع أن يصلي وهو قائم، لكنه قال له طبيب شوف لو صليت وأنت قائم سيتضاعف مرضك، سيزداد مرضك، سيتأخر برؤك وعلاجك. فهمتم؟ إذا قال له الطبيب هذا وكان طبيبا ثقة، وإن كان هنا قال مسلم لأنهم زمان كانت هي بلاد المسلمين وأطباء منهم وفيهم، أما اليوم يا إخوان فالعرف تغير، جل الأطباء ولا سيما خارج هذه البلاد المباركة ربما لا تجد في أوروبا وفي أمريكا لا تجد طبيبا مسلما، لكن عندهم كما يسمونه الالتزام بمصداقية المهنة. الطبيب عنده مصداقية وعليه أن ينصح للمريض، فإذا عرف بنصحه للمريض ولو كان كافرا وثقة في كلامه أنه كلام صحيح، وقال القيام يضرك لو صليت وأنت قائم وعليك أن تصلي وأنت جالس أو تصلي وأنت مضطجع بحسب ما يراه الطبيب، فعند ذلك جاز له أن يأخذ بقول الطبيب فيصلي مستلقيا. فهمتم أحبابي الكرام؟ نعم، أعد العبارة. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة يعني للعلاج. نعم، بقول طبيب مسلم ثقة. نعم، كما قلت لكم بقول طبيب مسلم. مسلم من أول كانت بلاد المسلمين هي السائدة، وهي ما شاء الله تبارك الله الرائدة في كل مجال، وكانوا حتى من أوروبا ومن غيرها يأتون إلى بلاد المسلمين لأنها هي بلاد التقدم والحضارة، لكن نسأل الله أن يعيد هذه الأمجاد. نعم، أيوة. بعرفنا اليوم يا أخوان نقول إذا كان طبيب ثقة، ما يشترط الإسلام، إذا كان طبيب ثقة، لأن الأطباء أحباب الكرام الأصل فيهم أنه عنده مصداقية على النصح في هذه المهنة، وعنده كمان الأطباء يقسمون قسم على هذا بعد التخرج أنهم يكونوا صادقين وناصحين لمرضاهم بصرف النظر عن كون المريض مسلم أو غير مسلم. نعم. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. نعم، إن الصوم مما يمكن العلة، هذا صحيح. أي وله أي المريض أن يفطر في رمضان، إذا كان الطبيب يقول له ترى شوف إن صمت يمكن، أي أن العلة تستحكم فيك، أو أنه يزيد مرضك، أو والعياذ بالله يتأخر برؤك وشفاؤك، أو أنه يؤدي إلى والعياذ بالله وفاتك، فلك أن تأخذ بقوله وأن تفطر. وهذا قول الله عز وجل قبل ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. طبعا هذا انتقل إلى مسألة أخرى، وهذه كانت سفنهم الأولى البدائية، كانت سفن بسيطة، وكانت الله المستعان لا ترسو، والواحد ما يستطيع القيام فيها، لكن عموما لو كان في قارب ما يستطيع القيام فله أن يصلي وهو قاعد. طبعا هذا كلامه كله في الفريضة، أما النافلة فيجوز له أن يصلي وهو قاعد، لكن في الفريضة على كلام المصنف لا يجوز لك أن تصلي قاعدا وأنت قادر على القيام، فإن استطعت أن تقوم فلا تصلي الفريضة إلا وأنت قائم متجها إلى القبلة، القبلة ها هنا الله أكبر، ثم السفينة انحرفت يسار إلى هذه الجهة، قالوا عليه أن ينحرف، فأنت تنحرف جهة القبلة، انحرفت رجعت ترجع جهة القبلة، يعني أنت تدور حيث دار السفينة تدور إلى جهة القبلة. هذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف. إذا صليت على سفينة فعليك صلاة إيش؟ فريضة، وأنت قادر على القيام وجب عليك أن تصلي قائما وأن تتجه إلى القبلة، فإن زالت السفينة عن القبلة انحرفت يمينا أو يسارا عليك أن تنحرف أنت وأنت قائم إلى جهة إيش؟ القبلة وتصلي، وهكذا. أما النافلة كما تعلمون ومر معنا هذا الكلام في باب صلاة التطوع أنه يجوز الصلاة إيش؟ وهو جالس على الدابة في صلاة التطوع، ويجوز إنسان يصلي وهو جالس وله نصف أجر القائم كما تعلمون جميعا. نعم. جزاك الله خير. قال رحمه الله: ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة. أو قال السفينة قبلها ولا ما جات؟ إلا انتهينا من السفينة. أعد السفينة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. وهو قادر على القيام كما قلنا. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة. نعم. احنا مر معنا في باب صلاة التطوع يا إخوان أنه لا يجوز إنسان أن يصلي الفريضة على الراحلة، هذه مرت معنا، إلا في حال إذا كان الأرض فيها وحل أو مطر شديد يخشى معي، أو سيأتينا الآن الأعذار وهي خوف من سبع أو الأرض فيها عقارب وحيايا معي أو نحو ذلك، أو خوف فوات رفقة إنه تفوت الرفقة والتي معه، كل ذلك قالوا يجوز له أن يصلي الفريضة على الدابة، لكنه في هذه الحالة أي في حالة صلاة الفريضة يلزمه أن يصلي مستقبل القبلة، أن يصلي وهو مستقبل القبلة، بخلاف النافلة، بخلاف النافلة. المذهب عندهم في النافلة أنك تكبر فقط تكبيرة الإحرام إلى جهة إيش؟ القبلة، ثم تتجه حيث اتجهت إيش؟ الدابة. والقول الثاني وهو الصحيح أنك تصلي النافلة على الدابة ولو كبرت ابتداء إلى غير إيش؟ إلى غير القبلة، لأنه يرخص ويخفف في النوافل ما لا يخفف في ماذا؟ في الفرائض. نعم. أيوة. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة. نعم. خشية التأذي بوحل. نعم، بوحل أو مطر أو ثلج أو شيء مما يتأذى به منه الإنسان. نعم. بوحل أو مطر ونحوه. نعم. لقول يعلى بن أمية. احنا مر معنا في الدرس الماضي أن المصنف يقول وحل بالتحريك، ووحل قال اللغة الرديئة، وإن كان بعضهم يقولها لكن هي لغة، لكن الأفصح بالتحريك وحل. نعم، بفتح الحاء. أيوة. جزاك الله خيرا. لقول يعلى بن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم. والسماء يعني إيش؟ المطر. المطر. والسماء من فوقهم يعني المطر. نعم. والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. نعم. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. انتبهوا يا إخوان، هذا الحديث وإن كان بعض العلماء يضعفه لكن انتبهوا يا طلبة العلم، ماذا قال الترمذي؟ قال والعمل عليه عند أهل العلم. وهذا يا إخوان منهجية لطالب العلم، كثيرا من طلاب العلم اليوم يظن أن الحكم فقط منبني على صحة حديث ضعفه، حديث صحيح أخذنا به، حديث ضعيف رددناه ولا نأخذ به، ليس هذا على الإطلاق يا إخوان، بل منهجية العلماء، وهذه طريقة ومنهجية سلكها أهل العلم وأخذوها بالتواتر سلفا عن خلف، أنه في بعض الأحيان وإن كان الأصل في حديث ضعيف لكن قواعد الشريعة والضوابط وأمور أخرى تدل على أن هذا هو الأولى، فيكون مستندهم في هذا على العمل، وهذا أكثر أهل العلم على ذلك، فيعتبر ذلك معتبر. ولذلك الإمام الترمذي كثيرا ما تجدونه في ماذا؟ في السنن، في بعض الأحاديث يقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني إذا قالوا العمل على هذا عند أكثر أهل العلم يعني لا تبحث عن صحة الحديث وضعفه حتى لو كان ضعيفا، لكن له مستند، إنما عمومات شريعة وإما مقاصد شريعة وإما أن عامة أهل العلم على هذا، ثم تنسف ما كان عليه علماء عامة علماء الأمة وما كان عليه جمهور العلماء بأن هذا العمل غير صحيح أو أن هذا الحكم غير صحيح لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف، هذا ليس بصحيح ولا بمنهجي ولا يقول به أحد. هذا يا إخوان إنما ظهر عند متأخري الطلاب، إن كان صدق عليهم أن نقول طلاب علم، لأن طالب العلم لا يخفى عليه مثل هذه الأمور. فانتبه يا طالب العلم أن العمل عند أهل العلم، ولذلك تلاحظون حتى الإمام ابن عبد البر والإمام القرطبي وغيرهم في كثير من الأحاديث إذا كان أو في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام أو بعض أنه بعض الأحاديث يقول على هذا عامة أهل العلم، وهذا الحديث حتى بعضهم لا ينظر في سنده ولا متنه، يقول يغني عنه اشتهاره، يعني اشتهار هذا الحديث وتناقله جيلا بعد جيل يغني عنك تنقب عنه هو صحيح وهو أو ضعيف. فهمتم؟ يعني هذه منهجية يا أخوان، علينا أن نتقي الله عز وجل في الأحكام وفي شريعة الله التي أصلها أهل العلم وبنوا قواعد وضوابط وأمور لهم في ذلك مستند من الشريعة ومن الشرع. ثم نأتي نحن في آخر الزمان ليس عندنا من العلم عشر معشار ما عندهم، ثم نقول هذا الحكم غير صحيح، هذا الحكم مرجوح، حديث ضعيف. طيب العمل على هذا عند عامة أهل العلم على هذا تنسف ما كان عليه جمهور الأمة وعلماء الأمة، وهذا نبه عليه كثير من علماء السلف على هذا، لكن لم تظهر بالحقيقة المنهجية المتأخرة صحة الحديث وضعف الحديث، حديث صحيح حديث ضعيف. هو مطلوب أن الإنسان يسأل الحديث صحيح وضعيف، لكن عندما يكون هناك حكما وعليه جماهير أهل العلم وعامة العلماء ولا سيما مثل ابن عبد البر أو القرطبي أو الترمذي أو غيرهم يقولون والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، ثم نأتي الآن وننسف هذا القول وننسف تلك الأقوال بكلام يسير. فيا إخوان نتقي الله عز وجل في أنفسنا، ونتقي الله في شرعنا، ونتقي الله أيضا في هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين هم أتقى لله وأخوف من الله وأعلم بالله وأعلم بشريعة الله منا جميعا. نعم، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله. نعم، وكذا أي ويجوز له أن يصلي على الدابة صلاة الفريضة إن خاف، إن نزل وصلى على الأرض أن تفوته إيش؟ الرفقة. ومن زمان يا أخوان الرفقة الله المستعان كانوا يسافرون مع بعض، وكانوا يخشون إما التيهان في الطريق متاهة، وإما يخشون منهم الضياع، وإما يخشون من العدوان والسراق وقطاع الطريق، فيمشون جماعات جماعات. فهمتم؟ فلو صلى على الأرض فاتته الرفقة، فعند ذلك نقول لا بأس أن تصلي وأنت على إيش؟ على الدابة. نعم، وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله. نعم، أو على نفسه أو عجزا، أو خاف على نفسه لو نزل على الأرض، خاف على نفسه يأتيه عدو، أو خاف على نفسه من حشرات حيايا وعقارب أو أسود أو سباع أو نحو ذلك. نعم، أيوة، أو عجزا عن ركوب إن نزل. نعم، إذا كان عجز عن الركوب، إذا كان نزل ما يستطيع أن يركب على الدابة مرة ثانية، فهمتم، وليس عنده من يحمله، فنقول في هذه الحالة أيضا صلي بحسب حالك على الدابة. الدين يسر والشريعة كلها يسر ومبناها على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الشرعية الكلية من القواعد الخمس التي قام عليها الفقه الإسلامي: المشقة تجلب التيسير. نعم، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. نعم، وعليه أي على المسلم الذي صلى على الدابة الاستقبال، أي استقبال القبلة، وما يقدر عليه في صلاته من الركوع والسجود في الانخفاض ونحو ذلك. فالركوع يستطيع أن يخفض والسجود يخفض أكثر، فنقول يلزمك ذلك، يلزمك ذلك. نعم، قال رحمه الله: لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده. أيوة، الآن قال استثنى، لا يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة صلاة الفريضة إذا كان لمرض فقط، إذا كان لمرض فقط، قالوا لأن ذلك لم ينقل، وهو لا يشبه بماذا؟ بفوات الرفقة، ولا يشبه بمن يلحقه أذى، بمطر أو بسبع أو نحو ذلك المريض فينزل ويصلي على الأرض، هذا كلامهم. وإن كان القول الثاني أحباب الكرام إن كان نزوله فيه مشقة وعنت ونحو ذلك فلا بأس أن يصلي على ماذا؟ على الدابة. نعم. قال رحمه الله: لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا. نعم. وعلى السفينة، رجع الآن يتكلم عن السفينة، إذا كان صليت على السفينة وأنت لا تستطيع أن تصلي قائم فعند ذلك تصلي وأنت قاعد وتتوجه إلى القبلة. أعد العبارة من جديد. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها. نعم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها، إذن يلزمه وجوبا أن يخرج منها، قال أيضا عجز عن الخروج منها، فهمتم هذا معناه؟ ومن كان بسفينة وعجز عن القيام نقول في هذه الحالة ما يجوز لك أن تصلي وأنت جالس، طيب إيش أسوي؟ قال أخرج منها، قال عجز عن الخروج أيضا. نعم. فعند ذلك يصلي قاعدا. نعم. صلى جالسا مستقبلا، مستقبلا للقبلة، صلي جالس إلى جهة القبلة، حتى لو دارت السفينة يمين أو يسار فتدور أنت إيش؟ حيث دارت السفينة. نعم. ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. أيوة. فيدور أي لاتجاه القبلة في صلاة الفرض كلما دارت السفينة بخلاف النفل، فإن النفل لا يلزمه أن إيش؟ أن يدور لا يمينا ولا إيش؟ ولا يسارا، بل يصلي بحسب حاله. نعم. فصل. طيب بس هنا مسألتين. المسألة الأولى، أنا حقيقة الأسبوع القادم أعتذر لأن عندنا سفر ولا أستطيع أن أحضر، فالعذر مقدم إن شاء الله عز وجل. نعم. الأمر الثاني، ما يحصل الآن في الطائرات يا إخوان، بعض الأحيان إنسان يركب الطائرة ثم يدخل عليه وقت صلاة، فهل يصلي أو لا يصلي؟ فنقول الأمر لا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون فيه هناك مكان في الطائرة للصلاة وأنت قائم، كما هو معروف في الرحلات الدولية يضعون بعض الأحيان مصلى في آخر الطائرة تصلي، فنقول هنا صلي، صلي في الطائرة بحسب ماذا؟ المكان الذي وضع فيه، وتصلي وانت قائم متجه للقبلة، فيه هناك علامة تدلك على إيش؟ على اتجاه القبلة. حالة ثانية أنه لا يوجد مكان، أنت على الكرسي ولا يوجد مكان، فنقول يا أخي الحبيب إن كان وصولك إلى المحطة القادمة أو المطار القادم ووقت الصلاة هذه موجود يعني باق، أو أنك في صلاة وما يجمع إليها ووقتها باق، أنت مسافر إلى منطقة ما ودخل عليك وقت صلاة الظهر ولكن ستصل في وقت صلاة العصر هناك، إذن يجوز لك أنك إيش؟ تجمع الظهر مع العصر، فنقول في هذه الحالة لا تصلي في الطائرة، بل صلي إذا وصلت إلى المكان الذي أنت فيه، المكان الذي أنت متجه إليه، انزل المطار وصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمعا وقصرا، لأنك في حكم المسافر، في حكم المسافر. الحالة الثالثة، إذا كنت ستصل وقد خرج وقت الصلاة، إما أن تكون وقت لا يجمع مثل صلاة الفجر، أنت في الطائرة وستصل وقد طلعت الشمس، فهنا مراعاة للوقت توضأ وصلي على الإيش؟ على قدر مستطاعتك، إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة توجه، ما استطعت فصلي بحسب حالك، الله أكبر ثم تصلي وأنت جالس، تومئ بالركوع والسجود وتجعل إيماءك بالسجود أخفض من إيش؟ من الركوع. فهمتم أخواني؟ هذا ما يتعلق بهذا الحكم الذي يحصل كثيرا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.